أي خمسة. السادس طواف، طواف الوداع، طواف الوداع، طواف الوداع على من أراد الخروج إلى بلده بعد الوداع المسكن، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ببيت وفي رقم في البيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائط. والتخفيف عن الحائط يدل على وجوده على غيرها، لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفا عليها، لأن غير الواجب خفيف عن الإنسان يدعو ويأتي. هذه هي الواجبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.